بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى مباشر موجه منه سبحانه وتعالى لنساء النبي، من الله إلى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، بصيغة الشرط، ويبدأ الخطاب على هذا النحو بصيغة الشرط. من يأتي منكن، من أي واحدة يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين عند الله تبارك وتعالى، وكان ذلك على الله يسيرا. وقد ذكرنا أن هذا الخطاب الإلهي منه سبحانه وتعالى لنساء النبي مع بيان أن الله تبارك وتعالى عاصم النساء النبي من أن يقعن في فاحشة، وإنما هذا لبيان يعني أساس العقوبة عنده سبحانه وتعالى، وأن العظيم لو فرض أنه وقع يعني في المعصية يعاقب عقوبة مضاعفة، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا خطاب الله إلى كل الرسل. وقال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. إذا لأذقناك ضعف الحياة عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات عذابا مضاعفا في الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. كزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فإن زيد قد سرق، كان من في غارات المشركين قبل البعثة، هو يرجع إلى قبيلة كلب، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأهداه إلى عمته خديجة رضي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ثم إن خديجة رضي الله تعالى عنها أهدت زيد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يكبره بنحو 10 سنين. فلما جاء أبوه يبحث عنه وجده عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجده في مكة بقى يبحث عنه، ابن سرق منه، فوجده أنه قد بيع في مكة وسأل عنه حتى عرف أنه قد أصبح في دار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة. فلما جاء إلى النبي يطلب ابنه، فالنبي قال له: خير، إن اختارك فخذ. فزيد رضي الله تعالى عنه لم يختره، وإنما اختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما يعني جعل الله له من الكرامة. فبقي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يطلق عليه زيد بن محمد، بقي على هذا النحو. ولما هاجر النبي إلى المدينة ما كانوا يعرفون إلا أن زيد هو ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحال أنه ليس ابنه، وأبوه معروف زيد بن حارثة، وهذه قصته. فكانوا يدعونه على يعني الشأن الذي كان في الجاهلية المتبنى، يطلق عليه اسم من يتبناه فيقول فلان ابن فلان. فقال جل وعلا: وما جعل أدعياكم أبناءكم. ما جعل الدعي الذي تدعونه أنه تدعي فيه أنه ابنك وليس بابنك اللي هو المتبنى. ذلكم قولكم بأفواه. ذلكم هذا قولكم بأفواه، هذا قول بالفم. فقول الإنسان إن هذا ابني لا يغير الحقيقة من أن له أب غيره، وكذلك قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قول، لكن هذا القول لا يغير الحقيقة أن الزوجة غير الأم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، وبالتالي أمركم بالصدق، وأن يكون كل قول يعني مقولا على حقيقته. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هو يرشد إلى السبيل، السبيل الصحيح، السبيل الطريق المستقيم الذي هو طريق الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هو سبيل النجاة وسبيل الخير. أما هذه السبل، سبل الضلال، من أن يكون فيها قول الزور وقول الباطل وتبديل الحقائق بمجرد كلام يخرج يعني من الفم، فهذا يعني غير سبيل الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهدي السبيل. ثم أرشد الله بعد ذلك إلى يعني الحق في هذه الأمور، فقال: ادعوهم لآبائهم، هو أقصى عند الله، ادعوهم لآبائهم، ادعوا هؤلاء الأدعياء لآبائهم. فالولد يدعى إلى أبيه في النسب وليس إلى أبيه في الدعوة والتبني. ادعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله، هذه دعوة الولد إلى آبائه في النسب، هو أقصى عند الله وأعدل، هذا الأعدل والأولى عند الله تبارك وتعالى في ميزان الله تبارك وتعالى، أن يدعى كل إنسان إلى أبيه الحفيظ. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن لم تعلموا آباءهم كان قد أخذ لقيطا لا يعرف له أب، ألقته أمه ولا ألقد، أو كان في غزو وترك يعني الناس أولادهم وفروا يمينا وشمالا ثم أخذ هؤلاء الأولاد، أو كان ضائعا تائها وأخذ وهو صغير فتبناه من تبناه بعد ذلك. ففي هناك حالات كثيرة ممكن أن يلتقط فيها ويؤخذ فيها يعني الذرية الصغار قبل أن يعرفوا آباءهم، وقبل أن يعرفوا كذلك دون أن يعرف أحد من المحيطين بهم هذا الولد اللقيط ابن من. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فيكون أخوكم في الدين مسلم نشأ مع المسلمين فيكون أخ لكم في الدين، فنقول فلان مولى بني فلان أو أخو بني فلان. ومواليكم، ومواليكم المولى هو يعني الذي يقوم بينك وبينه يعني عهد أو عقد تجعله يواليك وأنت تواليه، والمولى الناصر والمحب والصديق. والعرب تطلق المولى على الخادم يعني على عبيدهم وأرقائهم، وتطلق المولى على السيد فيكون هو مولى القوم يعني سيدهم، ومولى بني فلان اللي هو عبدهم وخادمهم، والمولى الحليف هؤلاء موالي بني فلان. والعلاقة بين هذه أن كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت توالي هذا مولى. فمواليكم يعني يكون هؤلاء الذين كانوا في باب العبد والإرقاء، أو هم في باب من تبنيتموهم، هم مولى. فإذا يقال فلان مولى فلان، أو أخو فلان أو أخو بني فلان. قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا رفع من الله تبارك وتعالى للإثم والحرج في وقوع الخطأ في هذا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، من نسبة الشخص إلى غير آبائه أو نحو ذلك، لأنه في الأمور هذه سيحكم فيها بالظاهر، وأما الحقائق فإن علمها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا وقع الخطأ في هذا فإنه عند الله تبارك وتعالى مغفور. وليس عليكم جناح، الجناح هو الإثم والعقوبة والمؤاخذة فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوب. لكن أن يؤاخذكم الله ويكون عليكم جناح هنا فيما تعمدت قلوبكم أن تقول الزور، تعمدت قلوبكم تعلم إن هذا ليس أن هذا الغلام ليس أبوه هذا المنسوب إليه، ثم تنسبونه وأنتم تعلمون أنكم تكذبون فيها وأن هذا ليس الحقيقة. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما لا يؤاخذكم فيما أخطأتم به ولا يؤاخذكم فيما سلف، ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى، هذا من يعني عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. وأصل المغفرة هو الستر والتغطية، يعني غفور يستر العيوب سبحانه وتعالى، رحيم بعباده سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم يعني ما أخطأوا فيه. ثم قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أولى بالمؤمنين جميعا من أنفسهم، يعني أولى من كل إنسان بنفسه، يجب أن يكون أحب إلى كل مؤمن من نفسه، ثم إنه أولى من كل مؤمن بنفسه أحرص على منفعة كل مؤمن من نفسه التي بين جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي أولى من كل مؤمن بنفسه، يعني أحق وأجدر في أن يسعى في كل نفس بما يحصل لها من الخير وما يدفع عنها من الشر أكثر من حرص الإنسان على منفعته لنفسه بنفسه. الإنسان يحب نفسه ويسعى في مصالحها في جلب الخير لها ودفع الضر عنها، النبي أحرص عليك منك على نفسك، هذه واحدة. وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني محبة، يعني محبة وتقديما، يجب على كل مؤمن أن يقدم النبي يعني على كل أحد حتى على نفسه التي بين جنبيه، لأنه ما من خير أتاه إلا من طريق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، الله جعله هو مصدر الخير لعباده المؤمنين، وكذلك دفع كل الشر عنهم. فلذلك هو أولى، يجب أن يكون أولى بالمحبة من كل أحد حتى من نفس الإنسان. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر يعني من الناس كلهم إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر. فقال: والله إنك لأحب يعني إلي من نفسي الآن من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذه مقالة الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني عند نفس الإنسان يجب أن يحب النبي أولى من كل أحد حتى من نفسه التي بين جنبيه. وكذلك حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أحرص على منفعة كل أحد من نفسه التي بين جنبيه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قرأ بعض الصحابة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، يعني هو بمنزلة الأب لهم صلوات الله وسلامه عليه، احتراما وتقديرا وتقديسا ومكانة صلوات الله وسلامه عليه. وأزواجه أمهاتهم، أزواجه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هم بالنسبة لعموم المؤمنين أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير والتقديس والمكانة. ومن أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين أن يتزوجوا نساء النبي بعد وفاته أو بعد طلاقه لإحداهن صلى الله عليه وسلم. فإذا طلق النبي امرأة أو توفي عنها فإنها لا تحل لأحد من المؤمنين بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي في السورة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم عند الله عظيمة، لأنهن في المكانة كحرمتهن كحرمة الأمهات، بل أعظم من حرمة الأمهات النسل. وأزواجه أمهاتهم. ثم قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام أهل القرابة، ولو أصحاب الأرحام اللي هم أهل القرابة الذين يلتقون يعني عند رحم واحدة، والرحم منبت الولد، فكل من ينتقون يعني في رحم واحدة وإن تباعدوا فإنهم بالتالي يكونون من أولي الأرحام. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، بعضهم أولى ببعض، وبهذا ينتقل الميراث. كان الميراث أولا إنما هو الميراث للحليف وللمتبنى ولمن يعني تقوم بينه وبين الإنسان، من يختاره الإنسان ليكون يعني صديقا ووليا له، لكن الله تبارك وتعالى أبطل هذا وجعل الميراث لأولي الأرحام في الأبناء والآباء وفي الإخوة وفي يعني من بعدهم من يعني العصبة وأولي الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أكثر ولاية بعضهم ببعض في الولاية في المحبة والنصرة، ثم والله جعل الميراث بعد ذلك فيهم في كتاب الله، في كتاب الله ما كتبه الله تبارك وتعالى في دينه وشرعه سبحانه وتعالى. أولى من المؤمنين والمهاجرين، أولى من المؤمنين والمهاجرين، وكان النبي آخي بين المؤمنين وبين المهاجر والأنصار وبين المهاجرين بعضهم مع بعض المهاجر والأنصار حتى تكون بينهم لحمة وتعاون وموالاة بينهم، وكانوا يتوارثون بهذا العقد عقد الموالاة، والله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني أبطل التوارث بهذا العقد وأبقى يعني الموالاة والمحبة به. قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب المسطور، إلا أن يفعل الإنسان إلى وليه يعني معاهده والذي تآخى معه معروفة غير يعني الميراث، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان الله تبارك وتعالى قد كتب هذا في كتابه. نعود إن شاء الله إلى هذه الآية يعني في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.